الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة ومحى به الظلمة، وعبد الله حق عبادته حتى أتاه من ربه اليقين. فاجزه اللهم عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الموحدون أحباب سيد الخلق محمد، أيها الإخوة، ما هذا الذي يعيشه العالم الآن؟ أي نوع من العذاب هذا؟ هذه الضجة، بل إن شئت فقل هذا الرعب وهذا الفزع الذي عم الكرة الأرضية كلها في هذه الأيام. ما سببه؟ ما سبب هذا القلق؟ ما سبب هذا الفزع؟ ما سبب هذا الرعب؟ ما سبب هذا الخوف الذي ما عهدناه من قبل؟ إنه بسبب جند ضعيف سلطه الله على العباد، جند ضعيف أو جندي ضعيف مجهري لا يرى بالعين المجردة، سلطه الله سبحانه وتعالى على عباده ضمن جنود لا يعلمها إلا من؟ إلا الله الذي قال: وما يعلم جنود ربك إلا وما هي إلا ذكرى للبشر. هذا الشيء الضعيف أفزع العالم كله، وأرعب العالم كله، وأخل توازنه كله، سبحان الله العظيم. وما هذا إلا لحكمة، بل قل لحكم يعلمها الله. لو قلنا ما الحكمة من وراء هذا الذي يحدث، سنقول: أولا، أراد الملك سبحانه وتعالى أن يظهر قدرة الخالق وضعف المخلوقين. أراد ربه أن يبين أن القوة لله جميعا، وأن القدرة لله جميعا، وأن ما عدا الله مهما كانت قوته فضعيف، مهما كان شأنه فحقير، مهما كانت قوته فضعيف، ومهما كان شأنه فحقير. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. أولا، أو الحكمة الأولى من هذا الذي نحن فيه، هو إظهار قدرة الملك سبحانه وتعالى على عباده، وهو القاهر فوق عباده. أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ثانيا، ليرد الله العباد إليه ويدلهم من جديد عليه. فالعباد قد شاحوا وتاهوا وهاموا ونسوا قدرة ربهم وعظمة مليكهم فعصوا وضلوا وبعدوا، فأراد ربك أن يردهم إليه ردا جميلا فسلط عليهم ما سلط لكي يعودوا إلى الله. أين سند ذلك؟ قال ربنا سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولماذا ظهر؟ ولماذا أظهر الله هذا الأمر؟ ولماذا أراد الله ذلك الرعب والفزع والخوف؟ لأن العباد أظهروا الفساد في الأرض، لوثوا الأرض بأدناسهم وأرجاسهم وأنجاسهم، بأفعالهم السيئة، بأفعالهم الرديئة. فلما يا ربنا سلطت علينا هذا الذي أفزعنا وأرعبنا وأطلقنا؟ لماذا؟ قال ربنا: ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم لعلهم يرجعون. يبقى إذا سئلت عن حكمة ذلك الذي نعيشه الآن فقل: أولا إظهارا لقدرة الله على خلقه، ثانيا لكي يعود الناس إلى الله، لكي يرد الله الناس إليه ردا طيبا جميلا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن فربنا يريد لنا الخير، أراد أن يذكرنا به، أراد أن يردنا إليه، وهو خالقنا، وهو العالم بقلوبنا وأحوالنا، وهو الذي يعلم أننا لن يردنا إليه إلا الزجر القوي. فزجرنا ربنا ليردنا إليه بشيء خفي ضعيف هزيل حقير لا يساوي شيئا. ما ردنا إليه بزلازل ولا ببراكين ولا بنار مستعرة تزدهم الناس، وإنما سلط علينا شيئا خفيا لا تدركه الأبصار. إن الذي لا تدركه الأبصار هو الله. سلط علينا من لا تدركه الأبصار شيئا لا تدركه الأبصار، فأرعبنا وأفزعنا. إذن يا سيدي لا بد وأن نسأل أنفسنا: لما البعد عن الله؟ ولما هذا الجفاء مع الله؟ والله قادر أن ينتقم في أقل من طرفة عين. لماذا أهملنا حقوق ربنا؟ لماذا ضيعنا شرائع ربنا؟ لماذا ضيعنا عبادة ربنا؟ لماذا ضيعنا الحقوق فيما بيننا؟ لماذا عتقنا آباءنا؟ لماذا قطعنا أرحامنا؟ لماذا أسأنا لجيراننا؟ لماذا أسأنا معاملاتنا؟ لماذا ابتعدنا كل هذا البعد عن الله سبحانه وتعالى؟ لماذا؟ إن كان الأمر كذلك فإن العلاج يا سيدي في أمرين اثنين لا سالس لهما. أولهما الصلح مع من؟ مع الله. العلاج أولا في الصلح مع الله. هيقول لك يا مولانا: والله الحمد لله، علي بعمله، طب انا ذنبي ايه؟ الناس المؤمنه الموحده التقيه النقيه ذنبها ايه؟ هقول له: استنى، بس ربنا عنده قانون بيقول فيه: واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. لما يجي البلاء ما بينقيش واحد، لا ما بينقيش، ده بياخد الكل. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ربنا بيحذر بيقول لك اتقي فتنة. الفتنة دي لو جت ما بتنقيش العاصي بس او الكافر بس، وانما تأخذه البر والفاجر، تأخذه الصالح او الطالح. ويموت الناس على كل على ما هو عليه، ويبعث كل على نيته، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. يا سيدي ما نحن فيه عقاب، يا سيدي ما نحن فيه ابتلاء شديد، ما جاء إلا ليرد العباد إلى الله. قال حبيبنا محمد: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا سلط الله عليهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. وهل سمعنا بهذا من قبل؟ ما سمعنا بهذا من قبل. فهناك أوجاع وأسقام وأمراض حديثة، ما سمع بها الأولون وما سمع بها السابقون، يبتلي الله بها الخلق ليردهم إليه، لأنهم جاهروا الله بالمعاصي وأعلنوا البغاء والفحش والتفحش. والله يغار، الله يغار، الله يغار. وإن الله إذا غار انتقم، وإذا انتقم فإن الفتنة لا تلتقي أحدا وتترك أحدا، وإنما هي كما قلت سابقا نقلا عن القرآن: فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا تبقي ولا تزر. نعم، لا تبقي ولا تزر. فالعلاج يا سادة في العودة أولا إلى الله. أصلح ما بينك وبين الله، عد إلى رحمات ربك، كن موصولا بربك، أدم عليك إلى الله، وأدم عليك إلى نفسك، وأدم عليك إلى خلق الله. كن عبدا ربانيا كما أراد لك الله سبحانه وتعالى. هذا هو الشق الأول من العلاج: العودة إلى الله، الرجوع إلى الله، الرجوع إلى الله. ثانيا أن نأخذ بأسباب النجاة، وأن نتبع تعليمات أهل الذكر في هذا المجال: الاغتسال والتطهر والتطيب والتعطر والاحتجاب والاحتجاب. ها، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، هذا هو سبيل النجاة. أيها الإخوة، أيها الإخوة الأماجد، ليست النجاة في أن نفر من المرض أو من الوباء أو من هذا الطاعون أو من هذا الفيروس أو من هذا المسمى بأي مسمى، لأنها نزلت وليس لها من دون الله كاشف، والله لن يكشفها إلا الله سبحانه وتعالى، ولن تكشف إلا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فأتفكر أن الفرار هينفعك. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، مش هينفع. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. اسمع واحد الله، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. هذا القرآن، هذا كلام الله. يبقى هتفر تروح فين؟ يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. هتهرب تروح فين؟ هنا لا ينفع ففروا من الله، وإنما الذي ينفع في الذي نحن فيه ففروا إلى الله. ففروا من الله مش هتنفع، انما العلاج ففروا الى الله الى الله. يبقى العلاج لخصناه في امرين: العوده الى الله، ان نفر الى الله. ثانيا ان ناخذ باسباب النجاه من طهاره وغير ذلك، واحتجاب في بيوتنا، وبعد عن الناس. يبعد الكل عن الكل حتى يامن الكل. أسأل الله أن يؤمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، واجعل بلادنا أمدا أمانا، سخاء رخاء، واشف عنا الوباء والبلاء يا رب العالمين. أيها السادة، فلنكثر من الدعاء، فلنكثر من الدعاء، فإنه سلاح خفي قوي، قال فيه رسول الله: لا يرد القضاء إلا الدعاء، إلا الدعاء. هذه أسباب النجاة. أما أن نحاول أن نفر فلا فرار، والله لا فرار من أي. قال رسول الله: إذا نزل الطاعون بأرض وأنت فيها فلا تخرج منه، وإن سمعت به نزل بأرض لست فيها فلا تدخلها. هذه تعليمات رسول الله. الوباء لما ينزل، النزل وانت في مكان ما تخرجش، والنزل وانت براه ما تدخلوش. والوباء في هذه المرة لم ينزل بمكان دون مكان، وإنما البلوة عامة والمصيبة طامة، العالم كله صار بؤرة موبوءة. وحدوا من قال أنا الله، فلا مفر ولا فرار، إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب يا مولانا، مخرجش ليه من الأرض اللي فيها الوباء إلى أرض أفضل شوية أو أكثر شوية؟ ها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدة عائشة بتسأل سيدنا النبي، الحديث صحيح البخاري، بتقول: سألت رسول الله عن الطاعون، طاعون الوباء اللي حصل أيام سيدنا النبي، هذا الطاعون أعاذنا الله وإياكم من كل شر. قالت أمنا عائشة: سألت رسول الله عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على الكافرين. الله، طب أنا عايزك توحد بقى، تعال نشوف موقعنا إيه من اللي إحنا فيه النهاردة ده. ها، اللي بتتكلم مين؟ أمنا سيدة عائشة. والذي أجاب على السؤال سيدنا رسول الله محمد. سيدة عائشة بتقول: سألت رسول الله عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على الكافرين. يبقى الوباء ده ما هو إلا عذاب يعذب الله به من جاهر الله بالكفر والعصيان. طيب، ثم ماذا؟ قالت أمنا عائشة: وهو رحمة للمؤمنين. اللهم اجعله رحمة بنا يا رب العالمين، اجعلنا مؤمنين، واجعل هذا الوباء رحمة بنا يا رب العالمين. طيب، رحمة بالمؤمنين ازاي؟ يعني حاجة واحدة نازلة ابن السماء، خلاص الحاجة دي عذاب ورحمة مع بعض ازاي؟ هي عذاب يصيب به الله الكافرين، أن ينتقم الله به من الكافرين ويميتهم، وقد عجل لهم العذاب في الدنيا وينتظرهم العذاب فين؟ في الآخرة. دي الأولى. طب ورحمة بالمؤمنين ازاي؟ بقية الحديث هيشرح لك ازاي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا وقع الطاعون بأرض وأنت فيها فمكست فيها صابرا محتسبا، صابرا محتسبا، تعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك، إلا كتب لك أجر شهيد. بقول الحديث الراوي أمنا السيدة عائشة عن رسول الله، والحديث أخرجه الإمام إيه؟ البخاري. عرفت البلاء ده عذاب للكافرين ازاي؟ هذا من تعجيل العذاب في الدنيا للكافرين، وهذا من رحمة الله ليه؟ للمؤمنين، لأن المؤمن يبتلى فيصبر فيعطيه الله سبحانه وتعالى مما عنده من الأجر أجر شهيد. أسأل الله أن يجعلنا كذلك. اللهم اجعلنا مؤمنين، واجرنا يا ربنا في مصيبتنا، وابدلنا يا ربنا بما هو خير. اللهم ابدلنا ما هو خير رب العالمين. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء، اللهم ارفع عنا كل داء، اللهم اجعل بلدنا مصر امنا امانا وسائر بلاد الاسلام والمسلمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله ولي من اتقى، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، خير من دعا إلى الله ووحد الله وعبد الله واتقى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه أجمعين. عباد الله، صلوا ما بينكم وبين ربكم، صلوا ما بينكم وبين أرحامكم، أحسنوا معاملة أهلكم وجيرانكم، خذوا بأسباب النجاة ظاهرة وباطنة، وأكثروا من الدعاء سجدا وقياما حتى يرفع الله عنا ما نحن فيه. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم رد عنا يا ربنا كل مكروه وسوء، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اهلك اعداءنا واعداءك اعداء الدين، اللهم وسع على عبادك المسلمين والدين عن المدينين، ويسر عسر المعسرين وفرج كروب المكروبين، وطهر قلوبنا والمسلمين اجمعين. يا رب قد عم الفساد فنجنا، يا رب قلت حيلتنا فتولنا، يا رب قد عجز الطبيب فداونا. اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت، واجبر كسر كل مكسور، وارض لينا كل مدين، ورد الغائبين الى اهلهم سالمين غانمين، واجمع شملنا ووحد صفنا واحفظ بلادنا يا اكرم الاكرمين وارحم الراحمين. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، وادخلنا الجنه بسلام مع الداخلين. اجعل اللهم وجوهنا ناظره اليك يوم لقائك ناظره. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. واقم الصلاه. الله اكبر.